نسميها كيدني فات، نيجي نشوف الفرقة بتاعت الفات ده الدم لو اللاعب بيبقى كبير وقليله ولكن بياخد الدرجه الطبيعيه السليمه الصحيه، يعني الدم بيبقى طبيعي وصحي سليم. طب ايه هو الدرجه الطبيعي للدهون؟ بتختلف ايه شكلها من حيوان لحيوان، ولكن في معظم السبيشيز بنلاقيها فيرم ماسكه نفسها. الدهن لما تيجي تشوف السمكه على مثلا بنيحه الايه بطن او بنيحه الكتل تلاقيه تك عليه كده تلاقيه ماسك نفسه بالفرم تحت ايديه شويه هون ايه الفرم تحت ايديه، او اما يكون اللي هو فيرمر انكونسستنس. لكن تحت القصيشه لما تيجي تشوفها لا، ده هنا الدهن بيبقى سيكلي يورو، بيبقى سيكلي يورو او ريدش في الكلر، بيتحول من اللون اليورو الى لون ريدش في الكلر، ويبقى سيكلي مريض هزيل، وتلاقيه جيلي مريض جيلي مايك عامل زي جيلي كده، ويكاد يكون كميته لا تذكر. ايه يبقى ابسس او كومبليتلي ابسس في حاله حد الجزال او الايماسيشن. يبقى ايه بنسميه سلايمي ديجنريشن اوف ذا فات. ديجنريشن يعني يكاد يكون اضمحل ايه تماما سلايمي، وعامل زي السلايم دي الطبقه البيضاويه كده، عامل زي ايه حاجه لسه كده بيضاويه حاجه بسيطه خالص. يبقى ده بنقول عليه جيلي مايك كونسستنسي، ومش واخد الايه الشكل الطبيعي. يبقى ايه ده لما هو ايه وايتش ايه في حاله البطن ويلوش في حاله الكامل، لا تلاقيه واخد ريدش سيكلي ايه سيكلي كلر، ريدش وسيكلي كلر في حاله الايماسيشن. ايه سيكلي مريض او هزيل، كلمه سيكلي سيكلي سيكلي يعني ايه؟ ساي سيكلي سيكلي فاكر حاجه اسمها ايه بليد، هي لازم الناس زيك واللي هي ناس ناس كويس وعرفت تاثير الناس الناس اللي بتسيب على الكواليتي بتاع الام بتندم عليه على كتابه السكاشن. وعندنا حاله كده بنقول عليها مودريت يعني جيل البنين يعني ايه اللي ايه كميه الدم اللي احتبست اكتر من الثلث ولكنها ما ايه ما وصلتش للثلثين يبقى كان جيل البنين فكنا بنقول عليه ايه مودريت بوردر لاين يعني جيل البنين فكنا حكمها يعني ايه برضه انفيريور مينز درجه ثانيه تعدي الاستهلاك السريع وتعدي سعر قليل تعدي الاستهلاك السريع وسعر ايه وسعر قليل برضه من احد الحاجات اللي عندنا هي بور كواليتي مين او هي انفيريور مينز. انفيريور مين وعلاقته بالتفاح على طول جزار اللي هو بيبقى هيلسي ايه بيبقى اسس وفي ريسك او مظهر ولكنه بيبقى بور كواليتي او بيبقى سكند ديجري من ايه من ال او جورج بتاعك بتاعك انفيريور مين ايه لانها بتبقى ليس ليك تشو دي اطباق الكوكينج وعرفت كلمه الطب يعني ايه؟ عرفت كلمه الطب الكوكينج يعني بتبقى وانت بتاكل الطبقه قد ايه؟ قد ايه؟ ما بتبقاش زي ايه؟ زي ما عمرو عايز يقول لك زي اللحمه بيعمل كده ايه؟ ما بتبقاش ما بتبقاش ايه؟ بس قصه ايه؟ بتقول لك الاي ما سي شاب زي ما قلت لك دي حاله باسم جي حاله باسم جي بنعدي الكلام ثاني او بنكرره ثاني زي هما الاثنين ايه بنحطهم جنب بعض حتى بقى ايه لما نيجي سؤال في الامتحان اول الترانشين هل كان في الترانشين ايه الاخبار؟ ايه الاخبار تقدر تفرق ازاي؟ هتقدر تفرق ازاي بين الاثنين؟ يبقى احنا خدنا من اول البوست دي حاله فيسيولوجيه سببها كذا كذا لكن دي حاله فيسيولوجيه سببها اللي هو معظم الامراض ايه اللي هي ايه كرونيك زي اللي هو الكاشيبياسيس زي الاندوماكروزس زي مرض مرض جون هتاخدوه مع ايه دكتور جزار يبقى فيها ديزيز مرض جون مرة جون اللي هو ايه؟ اللي هو البارا اللي هو كروس هو البارا ايه؟ هو جاز في الكافيتريا او مكتوب في اي ماده ثانيه هتكون معانا ثاني اللي هو مرض بارازيت انفستيشن ده مرض كرونيك حيوان بيعاني من مرض الشتاء المشلوله اللي بتتأمنها كتير قوي في اكباد اكباد الموبايل اللي بتتأمنها كتير اللي هي بيتشوبياس بيزنس انفونايتس بيزنس انفونايتس اللي هو سيول الكذب بايه؟ بيزنس بالاعلام والاقدار الشيء الشيء هو ايه هو بيصير ليه تنود وهتاخدوه من احد الامراض البكتيريا ديزيز مع الدكتور ده صار برضه في الشابتر ده اللي هو البيزيا سيكوبايتس اللي هو السوق الجازي اللي هو ايه اللي عاملها في السرطانات اللي بتبقى كومن في الشيء احيانا برضه بيبقى كنتيجه للكرونيك ديزيز كرونيك ديزيز شديد ممكن ايه ممكن يؤدي الى اللي هو اللي هو الانفاسيشن ممكن يؤدي الى ايه الى اكيوت اكيوت اكيوت ديزيز ممكن يؤدي الى بعض الانفاسيشن ديزيز ممكن مش شرط يكون كرونيك ولكن بعضه ممكن يكون كنتيجه لبعض الامراض اللي هي ايه اكيوت الان بنفهم طبعا كلنا اساسا في البطنه ونقدر نقع مع الحيوان ونقدر ان احنا ناخد البرامتر بتاع الحيوان وهو جاي ايه المستشفى حد شاف منه حيوان الحمد لله يعني اتفرج على الحيوانات النظر اتفرج على بعض الرؤوسه النظر حسب كويس احنا بقى في الحقوق عرفوا ازاي تفرقوا ايه احنا بقى يعني احنا جالس مش سامعنا كده ولا تعرفوا ازاي ازاي فرق ان احنا بقى يعني على الاقل اذا مش فرق طبعا على الرؤوس احنا بقى ايه يعني في ده ولا ايه ولا مش على نعمل الكلام ده ان شاء الله مع بعض نعمل الانفيكيشن في انواع طبعا ايه انتوا اخدتوا تعليم في المعنيه تعليم في البطنه زي ما قلت لك كل المواد مرسومه عندنا مش عندنا حاجه اسمها فصل الايه كل المواد مرسومه عندنا في صف الدكتور انت بتشتغل طبيب معنيه بتشتغل طبيب بطنه بتشتغل لان عندنا حاجه اسمها انت مرضى عندنا حاجه اسمها انت مرضى مهمه جدا وهتكون مع الدكتور جزار مع الدكتور على يعني مش ايه انت مرضى ضايع كل اهميه عن الجزء ده ضايع كل بل ايه بل بيمثل 50% من التوتال اكسبشن بتاع العقل 50% ليه؟ لان عندنا امراض ايه يبقى انت مرضى بتاعك سعيد ان انا اتحرك وانا بعمل جزء مرضى وفي امراض لها انت مرضى وما لهاش جزء مرضى زي مرضى الامراض العصبيه فيها امراض ايه بتبان بالقلب المرضى ما تبانش في القصه المرضى يبقى اذا لازم هتلاقي طرقات كل الكلام ده ما بيتعملش في السنتين ولا الاول يبقى ده مش شغلهم هم لكن احنا بنتعلم صح بنتعلم انه لازم يكون في طبيب مسؤول عن كل الحيوانات في بوابه دخول المنظر ويبقى واقف ياخد البرامج ويشوف الهيلث كونديشن بتاع الحيوان الحيوان ده داخل شكله ايه داخل سليم داخل عمال يتعفرط ولا داخل كده ايه ضل وايه وايه وايه والشعر بتاعه رجل ولا ايه ولا ايه بسيط ولا ايه ولا داخل بضيعيه ولا داخل بالزيتري كل الكلام ده مهم جدا يا حضرات لان لما اشوف العلامات دي على الحيوان ده ممكن ان انا احمي اللحمه السليمه ان هي تتعدى من الحيوان المريض ممكن اخلي الحيوان المريض ده يتبع بايه؟ بصاله منعزله عن الحيوانات السليمه، ممكن يتبع اي حتى في نهايه طول الدعم عشان ما يلوثش الايه؟ ما يلوثش الحيوانات السليمه او اللحوم السليمه من الحيوان المريض. يبقى اذا لازم ده ايه؟ معانا عشان نكون مطمئنين بتاع الايه؟ اللي هو ايه مصيشه؟ يبقى ليه كلمه ايه؟ سكيل، يبقى متقاعد ايه؟ متقاعد او اللي هو الايه؟ الهيلث بتاعه مش طبيعي، ما بيبقاش طبعا شايني زي الايه؟ ما الشعر كده بيطلع، لا ده بيبقى بالعكس واخد ضوء، تيجي تبص في عينيه تلاقيها هي العيون الدائره داخله ايه؟ داخل جوه. ليه ايه مهم قوي انك تشوف الكلام ده على بقى؟ على بال اصلا صحه الحيوان لما تروح بالايه؟ حد رايح لما بيدور ولا بتمشي على حاله لازم تاخد البرامتر دي في عين الاعتبار، لازم تبص للحيوان كمصدر عامه، تبص لمشي الحيوان، تبص لجلد الحيوان، تبص لشعر الحيوان، تبص للعين بتاع الحيوان. ايه المهمه جدا الحيوان ايه؟ داخل جوه حتى تسهيله لما بيكون جاي تعبان يقول له لما ايه بقى كده باين عليك تعب او باين عليك عينك داخله جوه، يعني باين عليك ان انت ايه؟ مرهق وتعبان، يبان فعلا على العين ويبان على الشكل ايه؟ على شكل ايه الحيوان؟ العلامات الليسي والعلامات الديزيز في الحيوان. كذلك من المصيشن كمان ان يكون جوه ده ليه اهم علامه في النص بتاعي تقدر تعد الضلوع بتاع ايه؟ الحيوان وهو حي، تعد الضلوع تعرف ان ايه؟ وتقول الضلوع انت ايه؟ طالعه وايه طالعه بتكون الحيوان حي، يبقى دي علامه من العلامات دي علامه كلها دي اخر نقطه فاينل بتاع ايه؟ البوست مرقم زي ما قلتها لك من شويه، البوست مرقم هنا ايه؟ هيبقى ويستج. ويستج ويستج يعني ايه؟ يعني ارتجال او ديجنريشن في هذه العضلات. الاورجن بتاع اي حيوان ايه بتبقى ايه؟ ديمينيوشن. ديمينيوشن يعني ايه؟ بتقل او سموله ان سايز، بتقل في السايز. اللحمه العضلات عندي مش ايه؟ مش ايه؟ ما بقاش طايق يجي مصريشه كده حيوان ومغطي العظم بتاعه، لا بالعكس حصل محتاج وانتعاش في العضلات وقدروا في قدروا في ايه؟ في العضله بتاع الحيوان ده مش كده وبس. وتيجي تبص تلاقي ان الماركت سايز بقى اللي بيقولهم ده لما نزل لك سؤال في الامتحان ما تديش الماركت سايز اللي هي ايه؟ اللي هي يعني ايه؟ اللي هي ايه؟ اللي هي بتعبر لي تماما عن الكونسيشن هم علاقتهم ما بقدرش اتفرج عليهم. ماركت سايز زي ما قلت لك الدم بيحصل فيه ديجنريشن، الدم بتاع الحيوان يكاد يكون ايه؟ محتاج تماما ويبقى زي المادة القرويه نازل كده ايه؟ سيكلي يولو زي ايه؟ او سي او سي او سلايدي زي السلايدي ديجنريشن كده، يبقى بنسميه سلايدي ديجنريشن اوف ذا باكس. حتى لو ايه؟ لو امكن ان احنا ايه ما شفتهاش معانا في الزياره اللي انت هتيجوا فيها يبقى تصورها ويبقى ايه عرضها في الفيديو كده في نهايه ايه الكاميرا. ايه سيرفس انفكتريشن في مصر تيجي تفتح المفروض اللحمه الطبيعيه لما تيجي تفتح فيها تبقى صفرا في يومنت. صفرا في يومنت يعني ايه؟ يعني فيها هيوميديتي طبيعيه مرطبه طبيعي الحال، لكن هنا تيجي تبص تلاقي ايه؟ تلاقي اللي هو سيرفس فلويد كميه فلويد في قلب اللحمه تيجي تفتح فيها تلاقي سيرفس فلويد نازل في قلب اللحمه، اي حته في عضله تيجي تفتح فيها تلاقي سيرفس فلويد ايه؟ نازل من قلب ايه؟ من قلب اللحمه. فتعرف دي على طول هي علامه من علامات الايه؟ الاسيشن. العلامتين اللي هم الفصل والنون فيشن بتوعه اضافه الى العلامات الاخرى اللي احنا قلناها اللي هي الانكريز دي ايه اماونت اوف ذا مصل. الفيش بيبقى فلاجي لكن الطبيعي في اللحمه يبقى ايه؟ فيرم. تبقى اللحمه فيرم وحصل فيها سيتنج، كلمه سيتنج يعني حصل لها ريد ووركس كويس والعضله شاده نفسها على ايه؟ على العضله بتاعتها كونتراكشن لان الاكتين والمايوسين بتاعته مع بعض فيقوم شديد ايه العضله فتلاقي ايه تقطع في اللحمه تبقى ايه العضله ماسكه نفسها تبقى فيرم نقول عليها فيرم او دراي فيرم او دراي. لكن هنا لا تيجي تبص تلاقي الايه اللحمه بتاعتنا تبقى ايه سوفت اند فلابي سوفت اند فلابي فدي ايه تعرف ان هي علامه من علامات الانفاق. فلسه قايلين سلاير ايه سباي ديجنريشن ده مش كده وبس وتلاقيه جيلي لايك انكونسستنس تلاقي واحد ايه جيلي لايك حتى لو وجد كميه قليله منه سكانتي اماونت او سبارسلي اماونت يعني كميه قليله وجدت منه هتلاقيها ايه كمان واخد الشكل الجيلي لايك الجيلي ايه لايك وريدش كلر ريدش كلر. ديمينيوشن يعني ايه؟ ايه الاحجام بتاع الاوريا يعني مثلا الليفر الليفر في الحيوان الطبيعي بيمثل 1% من وزن الجريحه الكليه زي ما ايه بتشوفوا قبل كده الجريحه وقبل ايه ونسبه التصافي والتشافي نسبه الكبده تمثل 1% يعني لو حيوان وزنه 500 كيلو جرام الكبده بتاعته تبقى 5 كيلو انا بص الاقي الحيوان البسيط ده ايه الكبده بتاعته 2 كيلو يبقى هنا حصل ادمغلال وحصل اندماج حصل اتروفي وديمينيوشن في الايه في اللي هو السايز بتاع الاورجان كلها وخصوصا الكبد اللي هو ليفر والكبد والكبد الليفر طبيعيا المفروض تبقى جريش جريش جريش وايت طلب وتلاقيها متلاجت وتلاقيها متلاجت لكن هنا تلاقيها اللاجت ليه؟ لان الليفنو دي يعتبر خفض فيس ميكانيزم او ايه خفض دفاع في الجسم فهي في امراض او في كرونيك ديزيز فهي تلاقيها متلاطمه عشان خاطر ايه الديزيز اللي موجود في الحيوان يبقى تلاقيها ليمتس اند اللاجت ايه الكاركاس لازم تسد لكن لو انا ايه مش هقول لك في حد البور الحيوان طبيعي وجنسي لكن ايه وايه ولاد كبير وعضلات بتقل في حاجه بتقل في حاجه والدم بيقل في الحقيقه في الاماونت ولكنه بياخد الكاركتر الطبيعيه بتاعه الدم ايه السيتنج السيتنج اللي هو رايكو مورتس رايكو مورتس يعني اجي ابص على ذبيحه كده بعد ما حطيتها في التشيلر في المبرد 12 ساعه في المبرد ثاني يوم ابص عليها الاقي الايه الذبيحه ماسكه نفسها وشده نفسها والعضلات شده نفسها وماسكه نفسها على ايه ككتله واحده على الايه على الايه الايه الكارنس لكن هنا في حاله الايماسيشن لا حيوان مريض السيتنج بيبقى ابسس اوف سيتنج تلاقي ايه حيوان متراهل كده ولحمه متراهله دي ازاي يجيش قال متراهله عماله تلعب يمين وشمال معاك مش ماسكه نفسها يبقى هنا ابسس اوف سيتنج مارس في حاله الايماسيشن احنا خدنا الاثنين دلوقتي مع بعض اللي هو الحكم على الايماسيشن ايه لا بيختلف هنا ماركت ساينس اوف الايماسيشن ماركت ساينس اوف الايماسيشن اللي هي علامات اللي قلنا عليها اللي هو الساين انتجريشن اوف فات والسيروس انتجريشن اوف مصل دي اللي هي علامتين واضحين طالما العلامات دي واضحه توتال كوندمنيشن للكاركس الروحي بتاعتها طب لو في ايماسيشن لو في ايماسيشن ومعاها اي مرض اي دلاله للمرض مش هو الايماسيشن نتيجه لاي مرض يبقى توتال كوندمنيشن لو ايماسيشن معاها اودينا زي ما ناخد ايه ايه الحاله اللي بعد كده دي اودينا وازاي نشخصها وايه علامات بعد توتال كوندمنيشن الماسيشن مع كيوة الروزس توتا كونجانيشن يبقى إذا في حالة واحدة فقط في الماسيشن ممكن تبقى بوربر لاين ممكن في حالة فقط تبقى بوربر لاين يعني إيه؟ يعني علامات الماركت ساينس وفي الماسيشن مش واقع عليه والعلامات الديزيز مش واقع على الدنيا ولكن هي إيه؟ بين البنين لا أنا قادر عديها ولا لا قادر عديها عشان إحنا عندنا جدوى اقتصادية برضو والبلد فقيرة وبرضو في عندنا شورتج في اللحوم فايه فجدوى اقتصادية يعني على مبنى المصيشة مش واضحة ابسس اوبس ديزيز بس شرط ان ما يكونش فيها ديزيز ولا اي هازارد على الكونسيومر يبقى الحالة دي بنشوف فيها بنقول عليها ايه بين البنين سبسبكتد اكنها بور كاركس بالظبط اكنها بور ايه بور كاركس يبقى في الحالة دي نعمل لها ديتنشن نحتجزها في غرفة الاحتجاز وادخله مع الدكتور خالد في الكومبارتمنت بتاع الاطفال حاجة اسمها التشيلنج روم او ديتند ميت روم ديتند ميت روم اسمها حجرة الاحتجاز تحجز فيها الذبائح اللي هي شاكك فيها اللي هي بين البنين واسيبها 12 ل 24 ساعة من مواصفات اللي ايه اللي هي الديتند روم دي اللي هي بتبقى تشيلر لازم تبقى غرفة مبردة تتحط تحت التبريد ما ينفعش احمص لحمة كده في غرفة ايه لو وقت طويل لازم تبقى مبرد لازم تبقى ايه مبرد واسيبها 12 ل 24 ساعة ليه عشان اسيب الرياكشن اللي هو الايه الرايبومورتس يتم ويكتمل والرياكشن تكتمل والجلايكوليسيس يكتمل وبعد 24 ساعة ابص عليها لو لقيت السيتنج بتاعها كويس يعني الرايبومورتس كويس والذبيحة الكونديشن بتاعتها كويسة والايه والاودر مفيش ابنورمال اودر ولا اي مشاكل ابنورمالتس في الذبيحة يبقى هنا بعديها بس ايه بعديها انفيريور ميت زي البور كارباس يبقى بعدي البوردر لاين ايه في حاله ان هي السسبكت كيس في حاله الايماسيشن اللي علاماتها مش واضحه راي العين يعني مش واضحه 100% يبقى في الحاله دي بحجزها شرط احجزها طب نفترض ده بعد الاحتجاز الحاله ثابت يعني ما فيش هايبر مورتس فيه يبقى كونتر مش توتال ايه ازرايز توتال ايه كونتر مش يبقى دي بالنسبه لي اللي هي البوردر لاين الايماسيشن هدرس الصف الايه في الجزئيه دي هتروس بصف النقطة العدد ايه ايه ايه ماشي معك ايه ايه ايه دي احسن دي احسن دي احسن بس انا اصلا ما كنتش فاهم طيب انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس تكتب ولا الكلام ده بيكون شيء اللي هي لما بتسال الجديد يعني حالة ايه؟ المورد الدروزن، في حالة المدير الشميل، في حالة البرودكت اه يعني بستخدمها ليه؟ بستخدمها امتى؟ لكن لما يكون عايز احدد الايه؟ بريدنج افشنسي في حالة ال الايه؟ الكاركس الدامي المحتملة او اجزاء منها موجودة زي ربع الايه؟ ربع الريحة موجود او نص الريحة موجود، وفي عندي اللي هو سطح تنس بالبسل، في عندي اللي هو الانتركوستال فين، في عندي اللي هو الاجزاء بالبسل، في عندي الاورجان زي الليبر زي الزين زي الايه؟ الكبدي زي اللان، في عندي الليبرون موجودة، في عندي الهارت موجود اللي هو الليبر بنتركل، في عندي اللحمة موجودة، يبقى اذا البرامتر دي كلها اقدر احكم على ايه؟ على كفاءة عملية الناس. الكلام ده ايه؟ طب هو يبقى اذا نفس الكلام الاورجان الطبق الكلابي فيها كميه دم محتوسه اكتر من الستين اللي احنا قلنا عليهم، الهيدا بروستاتين هتلاقي الجورجيت بالظبط الصف كده صف كسر الجورجيت، الجورجيت يعني ايه؟ يعني محتوسه، الجورجيت يعني ايه؟ محتوسه الايه؟ الدم يعني اسمي روبلايز، يعني اقدر اميزها ابص عليها كده اقدر اميز ايه؟ الفين، واقدر اميز الايه؟ اللي هو البلاد فيسل، ليه؟ لانها محتوسه الدم، محتوسه الايه؟ او منتقله الدم، منتقله الدم فور البلاد او الجورجيت وذ بلاد زي ما كتبنا ايه؟ اكل معاها او ايه؟ اكل معاها. وطبعا معروف ان الايه؟ اللحمه اللي نزلت نزل سيء بتبقى الكواليتي بتاعتها بور كواليتي، ويبقى السيتنج فيها ابسس اوف ذا سيتنج، ما حصلش فيها لايك خالص وتحصل لها ديكومبوزيشن بسرعه. ليه؟ لان اللحم الدم المحتبس ده بيبقى جود ميديا فور جروس اند مالتيبيكيشن اوف مايكرو اورجانيزم. الدكاتره قالوا زمان ان الدم المحتبس ده بيرجع يعمل لك كاونتر اكت البوست مورتم اسيسيشن اللي هو بيحدث تقاطع دفاع عضلي في اللحمه، لان احنا عارفين ان الدي اتش بي بتهبط تدريجيا بعد الدفع من 7 الى كام؟ الى 5.4 5.8 10، يعني بتبدا الدي اتش بلازميا مطلق يبقى اسيد البي اتش. ده كويس ولا مش كويس اللحمه؟ ده كويس جدا، كويس جدا، هو ده اللي ايه؟ كويس جدا اللحمه. طب اذا كان الدم المحتبس في اللحمه يبقى ترجع تعادل لي تاني، تعمل لي بفرنج نيوترلايز فاكتور، ترجع لي البي اتش تاني الى النيوترال، فايه؟ اللحمه تكسب مني ايه؟ تكسب مني بسرعه. ده بالنسبه حكمنا على اللي هو الاند افكت دي ديك طبعا اللي هو ايه؟ اللي هو الباد بليد كاركاس تبقى انفيت في هيومن كونسبشن، يعني توتال كونتامينيشن فيما على طبعا اللي هو البوردر لاين اللي هي الاسم المتوسط، اللي هو الاسم المتوسط شفتوه انتوا معروف الايه؟ الاسم المقايض بيديلك لون جرينش اللي هو البوردر لاين، بيديلك لون اسم المقايض لون جرينش اللي هو كلاود جرين، او الرضا كان بيديلك اللي هو الايه؟ جرين كلر، جرين كلر فاحنا بنقول عليه بوردر لاين، او عندي مودريت سبليت في حاله البوردر لاين او البوردر سبليت يعني جرين جرين اللي هو لون رمادي ليس هو ابيض ولا هو ايه؟ ولا هو اسمر، يبقى اذا ده اللي هو الايه؟ بوردر لاين بنقول عليه باسم رابيد، باسم رابيد يعني امبيريوم مين، ويعدي كمان الاستفاق السريع، ما ينفعش احفظه في ثلاجات ولا احفظه في فريزر، ليه؟ لان هيفسد مني بسرعه، فتره صلاحيته هتبقى قليله، فيفسد مني بسرعه، فايه اللي بيبقى هنا حكمه امبيريوم مين زي ما اكدنا، ويبقى باسم رابيد، رابيد وليس رابيد، وليس رابيد، ليس رابيد يعني ايه ابدا؟ يعني ايه؟ ايه؟ انت بتتحرك دلوقتي، لكن الكلام ده بايه؟ بنشوفه في دراسات الجامعه، ليه ايه؟ ما هوش عارف ايه اللي احنا كنا بنقول رابيد ولا رابيد، ويقول ايه؟ يقول لك استهلاك الارنب، يعدي استهلاك الارنب، لا ايه؟ لا ايه؟ بتصور في الاول، في الاول من ايه؟ ده مثلا ضربه على وضع كده ازاي؟ ممكن تستخدمش ميه، وعايز تسمع ايه اللي هو بريك الناس اللي جايه من التاني، وبرده مش تساعد اللي هو يبص لك كتاب يلوش في شويه ورق من بره، ولا عارف يسال زميله، ولا عارف حتى هو يبص في الكتاب يتكلم عشان يشوف الايه الكلمات المصرحه اللي احنا بنتكلم عليها. اللي في حته اللحمه معروف مقصد الدخول على خلاص، هتلاقي عندك زي كونتامنيشن، متاكد على طول كونتامنيشن، فايه مش كونتامنيشن؟ كونتامنيشن على طول. ايه ايه فايه تيجي تبص تلاقيها عاملها كونتامنيشن. توتال كونتامنيشن يعني تلوث كلي، كونتامنيشن ده يعني تلوث. طبعا يحصل في الامتحان، ما هو ده تديله ايه ده؟ تديله ايه ده؟ فده اللي هو الايه؟ اللي هو اللي هي الفيكو دي. عندنا اللي هو البي ماسل تيشو. البي ماسل تيشو او بنقول عليها مايوباسي. بنقول عليها مايوباسس او المايوباسي. مايوباسي معناها ايه؟ اعتدال العضلات. مشكله بالنسبه لي يبقى الماي باسي او كنت عليها شيء مصر بتشوف دي اسمها عضلات، دي يعني ايه؟ حاجه فاتحه، حاجه اي فاتحه ايه غير يعني شاحن او ابيض او يميل الى لون ايه يميل الى لون ابيض او طبيعي يعني طبيعي ده ايه اللي احنا بنعرف الطبيعي عشان نعرف ايه غير طبيعي طبيعي يعني ايه قلنا لون اللحمه ياخذ اللون الريد ويختلف من حسب السبيشيز اللون الريد زي ما عرفتوا لك وقتها معانا الجمسي يبقى براون ريد يطبع عليه لون براون الباهي يبقى برايت ريد او بريك ريد اللي هو احمر طوبي على لون طوب احمر قبل ما يتكفى او ده اللي هو الايه اللي هو بريك ريد او برايت ريد احمر بالك الايه اللي هو المطن المطن اللي هو ضاني او ضاني فهم ضاني او ضاني اللي هو الفهم شيك شيك اللي هي ضاني اللي احنا بنقول عليها المطن المطن دي برضه مصطلح هتلاقيها عندنا مطن يعني فهم ضاني هي واحده اللون اللايت ريد في عمر صغير والدارك ريد في عمر كبير لايت ريد في عمر صغير والدارك ريد في عمر كبير الجولد الجولد لحوم الجولد اللي هي لحوم اللي هي الماعز لحوم الماعز كل اللي ايه الاعمار يبقى دارك ريد في الدارك لون غامق فاضي احمر فاضي كل الاعمار لذلك لما تيجي تلاقي لما حتى تاخد الفيلم كله كاتب الايه تريلما الاعمار كلها مش شرط صغير وكبير زي الجرس والبكر في الايه الدارك في الماعز في الماعز طب الجملي لون الاحمر جملي ها روزي ريد روزي ريد لا الازرق ده اللي هو الحمير الحمير اللي هو الايه اللي هو لون بلوش ريد بلوش ريد حسب ايه الناس اللي شغالين في البيت وعندهم خبره ما بيجي يدي يقرا فيه اصحاب الفصاد لان الدم نازل ازرق الدم نازل ايه؟ نازل ازرق فاللحمه تاخد نفس المواصفات بتاع الدم تلاقيها بلوش ريد وكمان ايه لو اتسابت في الهواء شويه تلاقيها تحول الى رصدي رصدي يعني زي ايه؟ اللي هو لون الصلق لون الصلق تميل الى لون ايه؟ صلق رصدي تميل الى لون المعدن اللي هو الايه اللي هو الايه دي لحوم الايه لحوم الكوين او لحوم الحميه فالمر الراسي ده اعتلال طب احنا بنقول ايه يبقى نور مهنون ولا نور مهنون يبقى لون العضله اختلف بيبقى شبيه بلحمه الايه ده هو لون الطيب اللي هو لون الايه اللحمه الحمراء زي ما بنقول حتى احنا بنيجي نشتري نقول ايه لحمه حمراء نقول اسمها لحمه حمراء نقول لحمه حمراء لان نلاقي لحمه طبيعه زيها زي لحمه ايه السمك زيها زي لحم السمك لان لحم السمك ابيض واحمر ابيض لون السمك ابيض في معانا بعض السبيشيز بيبقى فيها عضله حمراء وعضله ايه وعضله بيضاء بعض ايه زي مجرد مثلا مجرد تلاقي اللي هو بعض العضلات بتبقى واخده اللون الايه الاحمر لكن ايه طبيعه الايه الاسماك كلها واخده اللون الايه الابيض فهنا نيجي نبص نلاقي ايه ذا سي اسبيشيز واخده نظيره في السبيشيز يبقى الحاله دي بتقول عليها مال باس او احتلال العضلات احتلال العضلات طب اسبابه ايه احتلال العضلات ده وكمان مش اللون بس بيختلف ده احيانا بتلاقي الهاتروفيتس بيسز العضلات الايه المحله في الايه الحاجه بتاعها وديجنريشن هاتروفي يعني ديجنريشن عضليه وتفاصيل في حد سبيل بيسز طيب سببه ايه؟ عنده عده اسباب ممكن يكون سببه بيبروشنا ممكن يكون سببه بروجينال يعني ايه خلطي عيب خلطي لازم كده لازم جينيتك او ايه او عيب خلطي او ممكن يكون نيوتريشنال بسبب فيتامين اي قال ايه هو ده في الغالب بيبقى دايما نيوتريشن في الغالب في الغالب بيبقى دايما فيتامين اي اند سيلينيوم ديفيشنسي فيسيب لك اللحمه دي باللون ده يسيب لك اللحمه باللون اللي هو زي ايه زي امبيرا اوف ذا فيش ديش وتلاقي في ستريكس كده ايه ايه اللحمه بين اللحمه الحمراء تلاقي في ستريكس بيضاء عامله زي ايه زي ستريكس او فوسفاي اللي هي بقع كده بقع فوسفاي ايه قال اللحمه الحمراء عضله ايه في اي خاصه فيها فوسفاي اول ما يكون توكسيك توكسيك حيوان ايه كان ليه كان بيتغذى على الكورش او رابج او الاكل بتاعه وكان مغشوش عليه ايه بوز ماس ماتيريال او كيميكال جو ايه بوزر فدخل وعمل عليه ايه عمل اللي هو المشاكل دي في الاحتلال بتاع العضلات او اما يكون السيمك السيمك حيوان عمال ايه يتضرب على طول بالصدار بيتضرب او ايه راح هاندلنج او سكيل يعني في اي سبب ما وصلش بعين المشكله دي او اما يكون نيرف صفار او اما يكون ايه يبقى ايه نيرف دامج نيرف دامج حصل في باراليسيس النيرف اللي هو بتاع العضله حصل في باراليسيس يبقى اذا في عده اسباب للمايو باس عده اسباب للمايو باس اما يكون في مشكله وهو ده ايه بتاع المهم في النهايه ان العضله عندي يبقى ايه مش لون طبيعي مش واخده لون الاحمر الطبيعي واخده اللون الابيض زيها زي السمك يبقى تلاقي هنا في الجزء المطلق ريزنس اوف ديسكريت جيش provide stress for the fire. Discrete يعني منتشرة. كلمة discrete يعني منتشرة. نيجي نلاقي الفخدة دي الكبيرة دي الفخدة دي اللي هي ايه وزنها يجي حوالي 50 كيلو وعضلات كتيرة نلاقي كده في وسط الفخدة حتة كده كبيرة من العضلة هي واخدة اللون الايه؟ واخدة او احيانا تلاقي معظم العضلة يبقى سبير يبقى ممكن يكون لوكالايز في عضلة واحدة وممكن يكون شامل العضلات كلها يبقى سيبيري زي ما لقيتوا جورج من دلوقتي. ايه ليجن ايه بيبقى دايما او فريكوانتي يبقى سيميتريكال. يعني ايه بايلاترا؟ يعني اذا كان باليمين يبقى برضه هتلاقيه واخد الشكل الشمال. يبقى تاخد ايه يمين هتلاقيه شمال. يبقى دايما فريكوانتي يبقى بايلاترا سيميتريكال واخد سيميتريا يمين وشمال. لو في الشولدر هنا برضه شولدر يبقى برضه يمين هتلاقيه برضه شولدر ايه الشولدر ايه شمال. الجورج ميلر كذلك في الايه مش بتسيب مصر وبس وبيبقى موجود كمان فين؟ في الكارديك مصر. تلاقي برضه اللي هي الكارديك مصر كله واخد بلو براون وتلاقي في الكوفاي وهي لون اخضر دي موجوده في الهارت. ما يشبه الهارت ويشبه ايه؟ ولكن اذا شبه الهارت دايما تلاقي فيه الهيدروثوركس او الدمونه القديمه تبقى موجوده لو كان في احتلال. لكن كتير قوي ممكن تلاقيها في السكه مصر ومش موجوده في الهارت وموجوده في السكه مصر وموجوده في الكارديك مصر واحيانا تلاقيها في الكارديك مصر ومش موجوده في الايه؟ في السكه مصر. يبقى اذا اما تشمل الاثنين او تشمل حاجه دون الايه؟ دون الاخر. لكن اذا شمل الاخر فدايما تبقى اسوشيتد بالبلونه القديمه او اللي هي اللي هو الهيدروثوركس. طب جورج بتاع ايه؟ طب بعد كده اقول لك ايه المشكله لو عرضت الطبيبه؟ هل دي ما هي سبب ديزيز؟ احنا ذكرنا هنا ممكن تكون سبب ديزيز. اي احنا دايما نحكم على اللحمه زي ما قلت لك دي سلعه يعني ايه؟ بشتريها مزاجي زي ما قلت لك. يعني ايه بشتريها مزاجي؟ يعني لازم يتوافق فيها البارك ستابيليتي. يعني لازم تكون شكلها ولونها وطعمها وريحتها مستساغ ومقبول للكونسيومر. طب دي شاذه عن الطبيعي ولا لا؟ شاذه عن الطبيعي. فاقدر اقدم لحمه ابنورمال للكونسيومر مش انا بدفع فيها سعر ايه؟ سعر غالي. يبقى ما ينفعش. ناهيك كمان ان هي سببها كمان اعتلال ممكن يكون سببه ايه؟ بوزنس. بوزنس ايه؟ بوزنس ايه؟ ماتيريال. يبقى اذا ايه هي ممكن برضه اذا ايه انا بعدينها ايه؟ بعدينها علشان هي شاذه عن الشكل ايه؟ عن الشكل الطبيعي. الثاني هو the extent of the muscular changes and condition of the carcass. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بعد على حسب السيفيريتي بتاع المسكلر تيشو. يعني الاحتلال بتاع العضلات ده هل هو شامل عضله واحده بوكلايز ولا شامل معظم العضلات؟ ده مش كده وبس. هل الاحتلال ده في العضلات ولا ايه؟ الجنيحه كويسه لقيت الجنيحه كويسه ولا الايه الكونديشن بتاع الجنيحه كان فيه مشاكل ثانيه غير الايه؟ غير اللون الابيض ده. يبقى بيعتمد على الايه؟ الشكل بتاع الايه اللي هو المايوباسي اكستنس. يعني ايه؟ يعني انتشار مدى انتشاره في العضلات كلها. اكستنس يعني ايه؟ مدى انتشاره في العضلات كلها. وكذلك الكونديشن بتاع الجنيحه. يعني ايه؟ هل الجنيحه فيها اشكال ثانيه غير المشكله دي ولا هي المشكله دي بس اللي موجوده الكلايد في العضله؟ يبقى بيعتمد على الاثنين. في حاله ما كانت سيفير كونديشن. سيفير كونديشن يعني ايه سيفير كونديشن؟ يعني الايه اللي هو الايه الاحتلال موجود في العضلات وكذلك الجنيحه فيها كمان سيستميك تشينج يعني فيها امراض ثانيه. يعني الكونديشن بتاع الجنيحه مش كويس يبقى ده على طول اعداد كلي. اعداد كلي. لكن اعمل بس عضله اذا كان الذبيحه حالتها كويسه مفيش فيها اي امراض ثانيه مفيش فيها اي مشاكل ثانيه وكذلك الاعتلال ده لوكلايز في عضله واحده في الذبيحه. يبقى هو عامل تريننج يعني ايه؟ يعني بخور كده واقشر كده الحته دي واقوم ايه شايلها بالسكينه وعدت ايه بقيه الكاركاس الهيومن ايه بوصف. يبقى اذا هنا تعتمد الحكم على اعتلال العضلات على حسب حاجتين اللي هو مدى انتشار العضلات وكذلك الكونديشن بتاع الايه؟ بتاع الجنيه. كلمه الكونديشن بتاع الجنيه دي هتقابلنا في حاجات كتير هتقابلنا في حاجات كتير انا ايه اقولها ايه دلوقتي. الاسقص ده يعني ايه هنقول عليها بعض الكلام؟ يعني ايه حاجه دلوقتي؟ دي حاجه عندنا ممكن تقابلنا ممكن تقابلنا حاله الاسقص حيوان في الاسقص. هو الدكتور ده يعني ايه يعني حيوان في الاسقص يعني؟ احنا طبعا عارفين عندنا ان ممنوع منع الدفع دفع الناس تمام؟ هلا اذا كان في مشكله ايه؟ في مشكله عندنا اللي في الايه الحيوان ده. طب نفترض ان الحيوان كان معدي السن القانوني زي ما انا قلت لك عدى 7 سنين وبرضه في محل الاسقص اتبعه ولا ما اتبعهوش؟ لا ما اتبعهوش. ليه بقى؟ لان الاسقص دي يعتبر ايه؟ استريس فاكتور. يعتبر استريس فاكتور. وزي ما قلنا الايه بعتقد ايه؟ ايه معانا السكاشن والمحاضرات اللي هو عبد الدكتور خالد اللي هو بايد مورس والبوست مورتم كلايكوليسيس واللي انتم خدتوا منها يعني نفسه صغيره في السكشن اللي فات اللي في حاجه اسمها بوست مورتم اسيديفيكيشن ان لازم بيتحول الجلايكوجين المنخبز في العضلات الى ايه؟ الى الى الايه؟ الى اللي هو اللاكتيك اسيد. بيتحول الجلايكوجين الى لاكتيك اسيد. فاذا لو الحيوان كان منهك ومعرض للستريس فاكتور قبل الدفع هيبقى فيه جلايكوجين مش هيبقى فيه يبقى هيتحول مش هيتحول الى الكسر، يبقى مش هيبقى في جزء نقطه بس منتشر. يبقى اذا هنا تاثير الاسترس هو بيعمل ايه؟ بيعمل لي بيأثر لي على الاسترس فاكتور، ما يخليش في بوست نقطه بس منتشر، يعني هيبقى اللعبه بور كواليتي، لان لو ما فيهاش لاكتيك اسيد يبقى مش هيبقى فيه ايه؟ مش هيبقى فيه كواليتي للعبه. كذلك ان الاسترس ممكن كمان يأثر لي على ديجري اوف ايه؟ وبليدنج. بيأثر لي على ديجري اوف بليدنج، لان ده حاله ايه؟ بتأثر ايه؟ حاله الحيوان قبل الدم، حاله الحيوان قبل الدم بتأثر على تخلي الناس الحيوان مش ايه؟ مش كويس، تخليه هو ايه؟ مش كويس. فجارة هنا بيعتمد على حالة الحيوان وعلى السيتنج بتاع الحيوان، على حالة الحيوان، لكن طبعا أي حالة في الاسترس ممنوع إن أنا إيه؟ إن أنا أتبعها لأنها تعتبر ستريس فاكتور. لو الحيوان اتبع في الحالة دي يبقى مش هتلاقي اللعبة هتبقى جود كواليتي، طبعا جود كواليتي ليس هي إيه؟ اللعبة دي سلعة، لازم إيه؟ يتوافق فيها طعم كويس، فإذا لو طعمها كويس يبقى إيه؟ يبقى مش هتلاقي أو بقول إيه؟ يبقى إيه؟ يبقى مش هتبعها. الأدفانسد بريجنسي أو ريسنت بابوليشن هما الاثنين يعني ايه الاثنين قريبين من بعض اللي هي الادفانس بريجنسي او الريسنت بابوليشن بروموشن. اول حاجه الادفانس بريجنسي برضه حيوان في الادفانس ستيل بريجنسي داخل السرطان، هل تعود؟ لا ما تعودش، ما تعودش حاجه بسببين. اولا هبط الفيتس يبقى هعمل دوز للفيتس، يبقى انا هبط الفيتس كان ممكن يطلع وايه يعمل لي حيوان ذبيح. ثانيا الكواليتي بتاع اللحمه دي هتبقى بو كواليتي، هتبقى انفيريور ميت، ودي حاله ثالثه او رابعه خدناها من احد الحالات دي انفيريور ميت. ليه؟ لان اللحمه هتبقى هاي موتشر كونتنت تلاقي، ودي من الحالات اللي احنا قلنا عليها فيسيولوجيكال ايه؟ اللي هي ايه؟ اللي هي فيسيولوجيكال قديمه، وكذلك اللي هي بور كاربس، وكذلك الحالات اللي هي بتنتج عليها بور ايه؟ بور كاربس، يبقى هتبقى موتشر كونتنت عالي، يبقى لون ريورد فاليو، يبقى اذا هنا الكواليتي بتاع اللحمه هتبقى بور كواليتي، هتبقى لحمه كلابي متوعده. وزميلي كمان ان اللحمه هتبقى متخصصه، لان هتبقى رحيتها ايه؟ فيتا بلوت، هتبقى رحيتها فيتا ايه؟ فيتا بلوت. يبقى في حاله ايه؟ اللي هي الادفانس سيرو بريجنسي ممنوع ان تتبعها. قال لما تولد يعادي على وجودها كمان حوالي ايه؟ من 10 ايام او 15 يوم او شهر على الاقل، عشان تبقى ريستور النورمال بودي كونديشن، يعني ترجع تاني للحاله الطبيعيه بتاعتها في الايه؟ في بعد ايه؟ بعد الولاده، بعد ايه؟ بعد الولاده، عشان اقدر احصل على لحمه ايه كويس. طبعا الجزء هو الفايدنج لو ده كان اختار ده تبع الضرب الاضطراري، اضطراري يعني ايه؟ يعني حد في الجنس كان اضطراري لازم يتذبح، يبقى في الحاله دي اللحمه بتتباع على ايه؟ فور او فيديو، بعد انها فور او فيديو دي ليه؟ لانها هاي موتشر كونتنت، وكمان بيبقى فيها ريحه ايه؟ ريحه الاسيتون، ريحه اللحمه بيبقى فيها اسبرينيا دايما اللي هو الايه؟ اللي هو الليف سيلو النفسي، وخدت الكلام ده في البطن، هي حاله اللي هو ميت فيفر او حاله الفيلورينيا او الاسبرينيا، دي حالات بتبقى دايما كومن في اللي هو الايه؟ التوائم في حاله الشيب او في حاله الايه؟ اللي هو الليف سيلو النفسي، يبقى في ميت في مشاكل بتحدث في الميتابوليزم بتاع الكربوهيدرات والماء اللي فات الميتابوليزم، الفات ميتابوليزم اللي هو الانزيم الاسيتيل اللي هو الكيتون بودز، الكيتون بودز دي الهيد برودكت بتاع الفات ميتابوليزم، بتبقى عايزه انزيم الاسيتيل، فلما يحصل ديفيشن في الكربوهيدرات اللي هو مصدر الانزيم الاسيتيل عشان تتخلص من الكيتون بودز، يبقى ايه؟ تتراكم الكيتون بودز، لان مفيش انزيم الاسيتيل جايلها من الكربوهيدرات، لان حصل ستوبيشن مثلا او مفيش كربوهيدرات ايه؟ وصل للحيوان، زي بيقول لك ايه؟ حللها محاليل او اديلها كربوهيدرات عشان تعالج الحاله دي، عشان تبقى فاذا الحاله دي بيبقى فيها اسيتون اوضه، طب الاسيتون اوضه ده معروف للحمه ولا لا؟ مش معروف، لان الريحه ايه؟ ريحه مش كويسه، ودي بنعرفها باختبار اسمه مصيره تيست، مصيره تيست، او اما باختبار نقد العملي اسمه بويلي اند روستنج تيست. كذلك الريحه دي بتعاني من سام دي اوف فيسيولوجيكال باك تشينج، سام دي اوف فيسيولوجيكال باك تشينج، يعني الاقي الليفر بتاعها في حاله اسمها فيسيولوجيكال باك تشينج، وهتطلع معايا فيما بعد اللي هو فيسيولوجيكال وباثولوجيكال فاتي انفلتريشن، فيسيولوجيكال وباثولوجيكال فاتي انفلتريشن. الجاج نفسها قلت لك طالما الحيوان ما فيش فيه ابدومينز يتباع على كده ايه؟ انفيريور ايت ويكس، لكن اذا كان الحيوان فيها بورشن والفيتس ده عامل بيترين وعامل ديبريتكشن وحصل سابرينيا وسيبسينيا ومشاكل كتير، يبقى تو ذا كونديشن للريحه ويبقى الوقت الاعضاء بتاعتها. برضه ريسا بروكتوريشن هي بنت عم الايه؟ الايرلي باكتورا، هي ايه؟ ريسا بنت عم الادفانس للناس، بنت عم الادفانس بس ايه بالناس برضو الحاجه اللي هي ولا حديث اهي جاي في مكان ارجع ليه لان هتبقى هاي موتشر بوتنت ويبقى فيها ريت كاستور وهتبقى فيها صمت جريه وفي ايه سريش كابات انفيتريشن يبقى نقول له رجعها دي من الكاتيجوري اللي هي بيقول عليها ديلاي للسكر هتاخد مع الدكتور خالد حالات من الايه من ايه هي الكاتيجوري بتاع السكر اسمها ديلاي للسكر يبقى طالما مفيش فيها ذات ترايت نقول له رجعها لحد ما ترجع للايه للجود كونديشن الطبيعي يعني حتى الست برضه لما بتيجي تولد نفس القصه بتاخد فتره شهر كده اللي هو 40 يوم عشان ترجع تاني للحاله الايه الحاله نفس القصه هنا في ايه في الحيوان لازم برضه ده الايه الحيوان هنا بتبقى هاي في قديمه اللي هي قديمه بتاع الولاده تبقى هاي موتشر فوتن يبقى لو جرح اللي بتاعنا هنا في بعد 2 يومين لما سبتها هي ريستور الجود كونديشن وترجع لحالتها الطبيعيه يبقى اقدر احصل على لحم ايه على لحم ايه كويس يبقى هنا ايه جادجمنت بيعتمد على الكونديشن بتاع الكرفس ويعتمد كمان على حاجه اسمها باكتيريولوجيكال اكزامينيشن في حاجه اسمها الفحص البكتيري او الفحص الكروموسومي للريحه احيانا بيبقى الذبائح فيها مثلا فود بوزنج مايكوبلازم او فيها بكتيريا ديزيز انفكشن سي زي استيديوزس او زي بروسيلا زي ما كان الايه اسمها بيقول له شويه بكتيريا ديزيز فنعمل فحص بكتيري للذبائح دي ايه ان ايه الحاله دي اللي برضه هتيجي في حاله ستريس فاكتور فممكن يكون البكتيريا طلعت من الكرش بتاع الحيوان او من العاب بتاع الحيوان وهاجرت الى الايه؟ الى اللحمه او انها طلعت من الدم بتاع الحيوان وهاجرت الى اللحمه فنعمل فحص بكتيري عشان نتاكد ان اللحمه خاليه من البكتيريا يبقى اذا يعتمد الحكم هنا على اللي هو الفحص البكتيري ولكن اذا عدت الايه اذا كانت اللحمه الفحص البكتيري بتاعها سليم وما كانش فيها غرفه غرفه زي الاستون اوضه وكانت ايه 100 نعديها برضه بس ايه انتيريور ميل نعدي بس انتيريور ميل لكن الصح ان انا امنع بقاها امنع بقاها عشان ما اخسرش اللحمه بتتباع سعر ايه؟ سعر كويس الديد انيمال او اللي هو الكورن سوبر دي بتعملها في السلكانه ودايما الديد انيمال بيبقى الحيوان وهو داخل السلكانه وهو موري بارت موري بارت يعني في النزع الاخير موري بارت يعني في ايه في النزع الاخير احيانا تلاقي الحيوان جاي لما هو اتحمل على عربيه حيوان حي كده ومتعطل لا تلاقي صاحب الحيوان ده فوق جاي على عربيه ومدخل السلكانه السمكانة هنا ايه هي زي ما هي بتطلع لحوم برضه هي مكان للكنترول بتاع الديزيز ليه؟ لان في معلقة في السمكانة ممكن يكون ايه حيوان داخل مريض او هزيل ولا عدم يبقى انا حميد المستهلك منين؟ من اللي يطلع له مرض وايه ويصاب بيه يبقى ممكن يكون داخل حيوان مجروح وداخل مجروح السمكانة ايه الدكتور طبعا الجزار دايما عنده الكذب يكذب يقول لك انا بحاجه وهو حال هو كده مات دبع ويضحك على الدكتور ويقول له ايه دي لها ايه دي لها كاتيجوري دي لها كاتيجوري دي لها جادجمنت دي لها جادجمنت على حسب لحق الحيوان قبل ما يموت ولا الحيوان كان داخل ايه بعد ما مات يبقى اذا تلاقي دي كاتيجوري بتوع في السرطان هل الايه الحته دي دفع حيوي ولا دفع حيوي يبقى لازم تفرق ما بين دفع حيوي ودفع غير حيوي احنا عملنا كلامنا في الجدول الفصلي كده ايه موجود عندك اهو اللي هو فايتال سوبر والكورن سوبر فايتال سوبر والكورن سوبر فايتال يعني الحيوان تبع قبل ما يموت فايتال يعني حيوي وديد يعني الحيوان تبع بعد ايه بعد ما مات بعد ما مات تبع بعد ما مات طيب لو تبع قبل ما يموت يعني كان الحيوان حي طبعا الحيوان زي كده بتعملوا عمليه جراحيه لو جيت تقطع فيه بيبقى فيه انفلاماتوري رياكشن في مكان الدبح الانفلاماتوري رياكشن بيبقى بابر وتلاقي كمان ايه مكان الدبح اللي هو الايدج بتاعه الايه الدبح زي ما تيجي الواحد يغير عمليه بيبقى استحاله ان هم يجوا ايه قبل بعض استحاله يجوا قبل بعض بيتشدوا بيبقوا ايه في مكانين مختلفين فتلاقي ليفر كوابتيت وبيزر كوابتيت يعني ايه ما يجوش قبل بعض بالظبط كوابتيت يعني ما يجوش قبل بعض لكن في الدبح اللي هو الحيوان قبل ايه بعد ما مات اللي هو الدبح الحي او اللي هو الديد انيمال ده تلاقيه اول ما تجيبهم يرجعوا لبعض اكنك عامل بموس او بايه او مشرب والاثنين على طول بايه يرجعوا لبعض تاني لكن في حد الدبح الحي يعني الحيوان كان حي لا ده بيبقى الحيوان استحاله لان زي ما كانوا بيتغير حيوان وهو حي بالظبط استحاله لان اللي هو الدور الايه الدور السايز الايدج اللي هم يرجعوا زي بعض كذلك الانفلامات والاكشن بيبقى موجود في الدبح الحيوي لكن ابسط في الدبح اللي هي ايه؟ اللي هي الحيوي. الحاجه الثانيه اللي قلت لك قبل كده برضه الحيوان وهو ميت بيبقى استحاله اللي هو يبقى فيه ايه؟ دم في الفريد بالظبط حتى ان وجد كمية دم يا دوبك بتغسلها بالمية is the wash by the water. Is the wash by the water. لكن الحيوان اللي هو مذبوح وهو حي باقي في الدريل حتى بتاعت اللحمة تفضل تغسلها بعد يوم او يومين تفضل تنزل دم. فبالها فيها مكان الدم كمان إذا اسمي التريتد او impregnated كلمة impregnated يعني مخطط بالدماء او مخصب بالدماء وكل ما تيجي تكسره بالمية يفضل دم ايه يشر كده منين من مكان الدم. لما نيجي نتبع الابدومنا الكافي بتاع الحيوان بكلها حاجات اللي ايه بتعملها نيجي نبص الحيوان اللي كان ميت لقيت كل ما يعدي عليه ساعه وساعتين وكان طبعا هو ايه راجل جاي مذبوح عديد بقاله فتره فتيجي تفتحه وتشم ريحه ريحه كريهه لان البكتيريا نمت بسرعه وتلاقي اللون بقى لونه اخضر جرينش او براونش كلر لون الاعضاء الداخليه لانها اخرت فتره والحيوان ده ايه كان ميت. لكن الحيوان ده حي مذبوح وهو حي هتلاقي الكوبيا بتاعته طبيعيه والشكل بتاعه طبيعي والالوان بتاعه والريحه وريحه طبيعيه. الحاجة الأخرانية اللي احنا أخذناها سيشن كامل ولسه قايلها من شوية الحيوان الميت هيبقى نسمه كويس ولا مش كويس؟ مش كويس هيبقى إمبرفكت بليدنج هيبقى مختبس في الدم يبقى نحط كل علامات الإمبرفكت بليدنج. لكن الحيوان لما تروحه وهو حي هيبقى إيه؟ كود بليدنج هيبقى كود بليدنج هيبقى كود بليدنج. طيب حكمنا إيه على الديد كارس؟ طبعا اللي هو بيقول عليها القطيس أو إيه الحيوان الميت أن تيستر هيومن كونسر ايه نتاكل ايه الجزء ده ونكمل 14 دقيقة.